الجميل قد امتى إلينا الإمام الجليل خميني أنت الثناء الجميل قد امتى إلينا الإمام الجليل فعمدت بالخير شعب الصمود وعبدت بالدم درب الخلود فعمدت بالخير شعب الصمود وعبدت بالدم درب الخلود لصون الحياة وعز الممات قهرت الطغاة فلا مستحيل فقر في علوك يا سيدي وغادر بأنفاسك الوادعة ففينا الخمن الولي والحبيب ليبقى لنا شمسك الساطعة فقر في علوك يا سيدي وغادر بأنفاسك الوادعة ففينا الخمن الولي الحبيب ليبقى لنا شمسك الساطعة وعرش بروحك كالمارد إلى دوحة المجد في المشهد وعرش بروحك كالمارد إلى دوحة المجد في المشهد هو النصر نصرك هو المجد مجدك ووعدك آت غدا في الجليل فيا مشرقا في سماء العلا تعرش في خافقات الملا وتسكن في حادقات العيون فما بالمنون وطول السنين يموت الإمام الوطور الجليل لتحيا خميني مهما مضى فأنت المدى واتساع الفضاء وأنت السنا والثناء الجميل